يظهرون الإيمان ليحصلوا مصالح الدنيا، فيظهر مع المسلمين عشان يأخذ من الغنائم، يظهر مع المسلمين عشان يبقى له مال المسلمين، له مال المسلمين. طيب، فهذه مخادعتهم، إظهار خلاف ما يبطنون، إظهار خلاف ما يبطنون، هذه مخادعته لتحصيل مصلحة في الدنيا. قال: وهو خادعهم. فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، ونكل العلم بكيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى كسائر الأسماء والصفات. لما يقول الله سميع نقول نعم سميع، يعني سميع، لكن كيفية السمع هذه نقول لا يعلمها إلا هو ولا يحيطون به علما. نفس الكلام، لكن اللي بيذكر بعض أهل العلم إنما يذكرون لوازم المخادعة إلا يترتب على مخادعة الله لهم، لكن كيف يخدعهم الله؟ الكيفية دي لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال إنه ذكر هنا المصنف رحمه الله وغيره من المفسرين أن مخادعة الله لهم، هم كانوا عايزين إيه؟ هم خادعوا الله بهذا الإيمان عشان عايزين إيه؟ خلاص، المخادعة من جنس عمله، خذوا الدنيا ولكن في الآخرة لكم الدرك الأسفل من النار، لكم الدرك الأسفل من النار. قالوا: فهذا وجه من وجوه مخادعة الله عز وجل لهم. الأمر الثاني في التعليق على هذا الجزء أنه لا يقال الله يخدع ويخادع إلا في مقابلة مخادعة، وكذلك يمكر. نقول الله يمكر، نقول يمكر بالماكرين، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، لأن الصفة بدون ذكر مقابلها في نفسها صفة ذم. ولك فلان بيمكر يبقى بمدحه ولا بذمه؟ لكن فلان يمكر بالكفار الماكرين، هذا معناها أنه محنك، معناها أنه ما شاء الله الله منتبه لعدوه، مش نايم على ودانه أنه كذا، يبقى أنا بمدحه. فذكر المكر مقابل المكر والمخادعة مقابل المخادعة مدح، ولكنها على انفرادها لا مدحة فيها. واضح؟ مش حد يقول لك مكار يا مخادع، لكن لما يبقى مكر في مقابل مكر الظالمين والمخادع ومخادعة مقابلة مخادعة المخادعين، لا، يعني هذا مدح ليك أنك سميع عليم بأحوالهم، لا يغيب عنك أمرهم، لا يؤثر فيك مكرهم، لا يؤثر فيك مخادعتهم. شلا ولله عز وجل المثل الأعلى في السماوات والأرض: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فسبحانه وتعالى تركهم على ما هم عليه، على ما هم عليه من إظهار الإسلام في الدنيا، عصم به أموالهم وعصم به دماءهم وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخرة، فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار. يخادعون الله وهو خادعهم، ورب العزة سبحانه وتعالى لا يخدع، ولكن هم ظهر لهم أنهم خادعوا الله بذلك، هم شايفين أنهم خادعوا الله، فخاطبهم الله بما يعتقدون وبما يظنون: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. وما أكثر، ما أكثر أمثال هؤلاء الذين رفعوا شعار الإسلام وفي نفس الوقت بيعملوا أعمال هم يرون أنهم بيحتالوا على الله وبيخادعوا الله، كتير كتير، يأكلون الربا بحيل كثيرة جدا. خلاص أنا أديله 1000 ترجع له 1000 وترجع لي 1100 دربة، طب ما نلفها لفة تانية، طب ما ندخل فيها سلعة غير مقصود، أنا لا عايز أبيع ولا عايز أشتري بس أنا عايز أقرضه 1000 مقابل 1100، يوم يدخل فيها سلعة غير مقصود، سموه الحيلة الثلاثية، بسموه الحيلة الثلاثية. فبدل هو ما يشتري مباشرة، لا، أدخله أنا في النص، وبدل ما أقرضه 1000 أخدها 1100، أعمل إن السلعة مقصودة شوف انت عايز ايه ها، ونشوف هو السلعة اللي بيرغبها ويبقى منه للتاجر، لكن انا المسهلات، انا الربوي، انا المرابي. هذا يا اخواني حيلة على الربا. رب العزة سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان في الآية التي بعدها، فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تتزوج زوج تاني غيره، ما ينفعش ترجع ليه بعد ثلاث طلقات. طب ما نعمل حيلة نخادع ربنا بيها. ايه هي الحيلة؟ طب ما نجيب واحد كده ونعمل عقد زوري شكلي، شوف يا فلان ده تخش تعمل نفسك جوزت مراتي، ونكتب فلان زوج فلان، وفي نفس الوقت تروح انت بعدها بيوم يومين تروح مطلق اكثر او اقل، مش مشكلة في اليوم ولا في اليومين. حيلة كده ادم ربنا قال تنكح زوجا غيره، ونعمل عقد نكاح صوري شكلي، انت اللي تبقى نكحتها ولا دخلت بيها ولا عشرتها ولا اي شيء خاص. لا يزال زانيا ابدا كما يقول ابن عباس. خدع الله، الله لا يخدع، انت بتخدع نفسك كتير. اصحاب الزكوات علينا زكاة كام؟ يقول لك اذا كانت 85 او 89 جرام ذهب، طب خلاص شوفي قبل الحول بيومين ثلاثة نطلع 10 جرام منهم تديهم هبة للبنت او هدية للبنت. بقى الذهب بقى انت صاحب الجزء 75 والثانية صاحبة 15، يبقى ما عليكوش زكاة، تكتب عند الله من مانع الزكاة. خلي بالك الله لا يخدع، هتبقى في الدنيا خلاص ما ياخدوش منك الزكاة، لكن عند الله عز وجل ها انت مخدوع الان، انت اللي مخدوع، مش خادعت الله عز وجل. كتير كتير جدا يا اخواني الناس تتحايل على الشر في اشياء كثيرة جدا، في صلاة وفي وضوء وفي زكاة، والله عز وجل حليم يمهلهم ها ولا يخدع سبحانه وتعالى. وخلي بالك من هؤلاء المحتالون وقعوا في مصيبتين. المصيبة الأولى إن الذنب اللي احتالوا عليه قد وقعوا فيه وكتبوا من أهله. المصيبة الثانية اللي هي أعظم من الأولى مخادعة الله. يعني أنت معتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، معتقد أن الله عز وجل لا يسمع تبييتك لهذا، معتقد أن الله عز وجل لا يراك، ما دي كلها اعتقادات باطلة هي اللي ولدت عنده المفهوم ده. فتعتقد إيه؟ أنت نسيت أن الله عليم بذات الصدور. ففي الحقيقة في مجموعة من الاعتقادات في الحقيقة فقدها قلبه أو هانت عليه أو ضعفت عنده، هي اللي جرأته على كده، هي اللي جرأته على كده. ولهذا يا أخواني العقوبة عقوبتان، عقوبة على فعل هذا الذنب أو ترك هذه الطاعة، وعقوبة على المخادعة. ده فعل اليهود، ده فعل اليهود أن يلقوا الشباك لما ينهوا عن الصيام يوم السبت، يلقوا الشباك الجمعة ويجروها الحد، شغل يهود، شغل يهود لا يرجون لله وقارا. فهو هتكون زي اليهود في الموضوع ده. المسلم عكس كده تماما، ده المسألة فيها شبهة يبعد، مش هو يختلق حيلة، لا ده ما يكون مسألة فيها شبهة لا يقرب هذا الشيء. هذا من رجى لربه عز وجل وقارا وعظم الأمر عنده، أمر الله عز وجل. لكن أمثال اليهود والمنافقين خادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى جمع إيه؟ كسلان، وقرئ كسالى جمع كسلان، والمراد أنهم يصلون وهم متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يظهرون هذا الفعل الجميل ليراه الناس لا لاتباع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام تكلمنا عنه بالتفصيل في أول حديث، إنما الأعمال بالنيات. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب ولا يذكرون الله إلا قليلا، معطوفة على يراؤون ولا معطوفة على وإذا قاموا إلى الصلاة؟ تاني ركزوا معايا، كم صفة، عشان أوضح لكم السؤال أكثر، كم صفة للمنافقين ذكرت في هذه الآية؟ ثلاثة ولا أربعة؟ يخادعون، إذا قاموا قاموا كسالى، يراؤون، لا يذكرون الله إلا قليل. وممكن نخليهم اثنين بس. إزاي؟ يخادعون الله وهو خادعهم، هذه صفة. الصفة الثانية إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده كله بيان لصلاتهم، صلاة الكسلان المرائي الذي لا يذكر الله إلا قليلا، فصارت صفتين. صحيح الصفة الثانية أو الحال، ممكن نقول حالين، حال المخادعة وحال قيامهم للصلاة، مش هنسميها صفتين، لأن داخل الصلاة في صفات لهذه الصلاة أو صفات لهم في هذه الصلاة، المراءة وقلة ذكر الله. وممكن نخليهم ثلاثة، يخادعون وإذا قام الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، والصفة الثالثة عموما لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا. لكن مش ممكن نخليهم أربعة، لأن يراؤون ما قالش فيها ويراؤون، مش كده؟ عايزين صفة رابعة. كنا قلنا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ويراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهمتوا إزاي؟ عشان قلت لكم هي صحيح صفة لهم سواء في الصلاة ولا غير الصلاة، لكن الآية هنا اللي تتحملوا إنها صفة لهم داخل الإيه؟ داخل الصلاة. فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ واضحة؟ طيب. قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعضهم قال هذه معطوفة على يراؤون، يعني يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا يذكرونه إلا ذكرا قليلا، ولا لا يصلون إلا صلاة قليلة. ووصف الذكر بالقلة إما لعدم الإخلاص أو لكونه غير مقبول أو لكونه قليلا في نفسه. لا يذكرون الله إلا قليلا لعدم الإخلاص. إيه اللي يخليني أذكر الله عز وجل اليوم ألف مرة؟ ما هنا مش قاعد مع الناس عطول، قاعد معهم خمس دقائق، هذكر ربنا لو مرآه وهم موجودين خمسين مرة مئة مرة، مش كده؟ طب الألف التانية ديت لأن عندي إخلاص وحب فعلا لذكر الله، مش وجود الناس هو اللي خلاني أذكر، وبالتالي لما انفردت ذكرت الله، فكان ذكري ذكرا كثيرا. ولكن الذي لا يذكر إلا في وجود الناس هيبقى ذكره على القدر والوقت الذي وجد فيه الناس، فسيكون ذكرا قليلا. هذا هو معنى، تمام؟ إما لعدم الإخلاص أو لكونه غير مقبول. طيب واحد قاعد مع الناس طول اليوم، طول اليوم هو مع الناس وطول اليوم عمال يرائي للناس، خلي بالكم ذكر الله في الحقيقة عدد مرات كثيرة، ولكنها لأنها غير مقبولة فسميت قليلة، يبقى قليلا لعدم القبول. أو لكونه قليلا في نفسه، لأن ذكر الله دي أكبر علامة على صدق محبة العبد، إن الإنسان يكثر من ذكر ما يحب. ليه بيتكلم كتير عن شيء انت عارف انه بيحب الشيء ده، طول ما قاعد مع أصحابه وزمايله بيتكلموا عن النساء تعرف انه بيحبوا النساء، كلموا عن الكورة يبقى بيحبوا الكورة، كلموا عن الفلوس يبقى بيحبوا الفلوس. خلي بالك، فشوف كلامك اكثر كلامك عن ايه، يبقى انت دي علامة على محبة هذا الشيء، علامة على محبة هذا الشيء. وانا ذكرت لكم مرة موقفا طريفا لصاحب تاكسي ركبت معاه، كلام ده من 15 سنة او 12 سنة، اول ما ركبت معاه الناس عندها جشع والفلوس الفلوس الفلوس كل كلامه، اول من ساعة ما ركبت الفلوس قلت بس، كان ساعتها الأجرة جنيه، قلت الراجل ده وانا نازل اقول عايز 2 جنيه على شكله كده، شكله بيحب الفلوس، شكله عمال يضن ساعة ما ركبنا وروش سنة غير الفلوس، يبقى شكله كده ها. وده اللي حصل والله يا اخواني، ده اللي حصل، انه انا نازل وبديله الجنيه زي ما بدي اي صاحب تاكسي في نفس المشوار، اي ده استاذ 2 جنيه، قلت له ما انت واحد اصلك من الناس اللي بتقول عليهم من ساعة ما ركبت وانا عارف انك واحد منهم. فالانسان بيكسر من ذكر ما يحب، هتلاقي عم يتكلم عن شيء تعرف ان هو بيحب الشيء ده، خلاص. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا. فاكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، دي علامة على محبة العبد لربه، دي علامة يحب ربنا فعلى طول في باله وعلى طول بيذكره، مش كده؟ لكن ها اللي مش على البال ولا فاكره ولا ده معناه انه مش دي اثر في قلبه، مش دي اثر في قلبي. فهؤلاء لا يذكرون الله إلا قليلا لكونه قليلا في نفسه. الذي يفعل الطاعة لقصد الرياء إنما يفعلها في المجامع ولا يفعلها خاليا كالمخلص. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين يعني مترددين. فلان مذبذب يعني متردد مش ثابت على حال. فالذبذب اضطراب، الذبذب اضطراب القلق الذي لا يثبت على حال. فهؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين، لا مخلصين الإيمان ولا مصرحين بالكفر. وقيل كلمة ذب أصلها من ذب يذب، يذب يعني بيدفع، مش كده؟ مذبذبين بين ذلك يعني مدفوعين بين هؤلاء وهؤلاء. إذا كل واحد عمال يترمي مرة يمين ويترمي مرة شمال، مسلمين موجودين يترمي إسلام، ما كفار يترمي على الإيه؟ على الكافرين وهكذا. ولكن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب، الذب الدفع مرة ممكن، لكن مذبذب ها يبقى ذب ثم قلنا ذب ذب، ففيها تكرار للإيه؟ لللفظ، وفيها تكرار للواقع والحال والمعنى اللي هو بيدل عليه اللفظ. فكلمة مذبذبين غير مذبين، فتكرارها دليل على تكرار هذا إيه؟ هذا منهم. يعني تحس كده بتقول إيه؟ مذبذبين بين أنهم عمين يترموا يمين وشمال مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده، فمن ازاي مرة عمومية مرة على الكافرين، مرة تانية عمومية على الكافرين، كده حالهم على طول مذبذبين. مذبذبين بين ذلك، ذلك اللي هو ايه؟ اللي هو بين الكفر والإيمان، بين الكفر وبين الإيمان. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك إلى الإيمان والكفر، لا إلى هؤلاء، لا منسوبين إلى المؤمنين، ولا إلى هؤلاء ولا إلى الكافرين. فمعروف الناس دولت مؤمن ودوت كافر، وهؤلاء مذبذبين بينهما. ومن يضلل الله يخذله الله عز وجل ويسلبه التوفيق والهداية فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريقا يوصله إلى الحق. انتبه، فإن الهدى هدى الله، فإن الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك لا صوتك حق سمير سمع علينا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

أرحم بالعباد من أنفسهم. لما ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الذين في الدرك الأسفل من النار، حذر المؤمنين، حذر المؤمنين من الصفة التي أدت بهؤلاء إلى هذا المصير، إنها موالاة الكافرين، إنها محبة الكافرين، إنها نصرة الكافرين، إنها الميل إلى الكافرين، هي دي الصفة اللي أدت بالمنافقين إلى هذه الذبذبة، إلى هذا النفاق. فأمر الله عز وجل بأوامر ونهى نواهي تحفظ أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وليكم الله، وليكم رسول الله، وليكم المؤمنون، هؤلاء هم أولياؤكم، هؤلاء هم أحباؤكم، هؤلاء هم نصراؤكم. أن حصل النزاع بينك وبين المؤمن، فالمؤمنون بعضهم من بعض، وأن حصلت النصرة الظاهرة من الكافر، فالكافر لا يزال عدوا ينبغي التبرؤ منه. لا تنخدع، لا تنخدع بمتر قماش ولا شبر زيادة ولا بحبة قمح زيادة ولا بأي صورة من صور إحسانهم البراءة من الكفر والكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ شوفوا الأسلوب الممتلئ بالرحمة، أسلوب تظهر فيه رحمة الله عز وجل بالعباد. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ تعملوا كده ليه؟ بتعملوا تعزين، يبقى في حجة واضحة وبينة وسبب قوي لتعذيبكم. كأني هذا الكلام أنا لا أريد تعذيبكم، ولكن هذا مشروط بأمر، وهو ألا تفعلوا ذلك، فلما تفعلونه وأنتم تعلمون أنه سبب للعذاب. لا يقول هذا إلا رحيم. أب يقول لابنه يا ابني أنت ليه مصر تعمل كده؟ أنت مش عارف أن دوت هيكون سبب أنك هتضرب؟ يعني أنا مش عايز أضربك، فبيحذره. لكن المتربص، المتربص اللي عايز يضرب وعايز يعاقب ما يقولش الكلام ده، خلاص فعل عقوبة يضرب، فعل عقوبة. لكن الأب لا، الأب والوالد لأنه حريص، أنه مش مش مش غرضه هو ضرب الولد، غرضه هو استقامة الولد. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يقول لعباده المؤمنين وهو ربهم الرحيم بهم الرحمة الخاصة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون، حين تفعلون هذا الفعل، هذا استفهام يسموه استفهام توبيخ وتقريع، يقرعهم ويوبخهم، ليه بتعملوا كده؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ تبص المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تبص هؤلاء المخدوعين، إنهم في الدنيا حصلوا مثل ما حصلتم مما للمسلم وللمؤمن من المزايا في غنائم أو في غيرها، لا لا لا يغرنكم هؤلاء، إن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. لأن بعض الناس يقول لك جاءت آية يا أيها الذين آمنوا تحذير إيمان بين آيات المنافقين، لا ده لا ده هذه جزء من تحذير أهل الإيمان. إن المنافقين يا أهل الإيمان، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا تغرنكم هذه التي جرت عليهم في الدنيا من النعماء الظاهرة وجعلهم لهم مال المسلمين، لا تقتروش بذلك، لأنهم في الآخرة في الدرك الأسفل، والدرك هي الطبقة، ولكن لما تكون الطبقة تحت نسميها دركا، وكل فوق نسميها ايه؟ درجة. إذا في دركة وفي درجة. قال والنار دركات سبع، سبع دركات، فالمنافق في الدرك الأسفل منها. وهي الهاوية، وأعلى الدركات جهنم ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، وتسمى جميعا أو قد تسمى جميعها باسم الطبقة العليا، أعاذنا الله من عذابها. كلام ده معلوش دليل يا أخوان، وإحنا تعلمنا من المصنف نفسه إنه لابد من دليل. إيه الدليل إنها سبع دركات؟ ومين قال إن هذه المسميات اللي وردت في الكتاب إنما هي مسميات للدركات؟ ما يمكن ألوان من السعير وكل واحد منها ألوان من الجحيم وكل واحدة منها فيها دركات، بلد دركة ألف دركة. فهذا الكلام تناقله بعض أهل العلم ولا دليل عليه، فيش دليل على إن دية الأسماء دي الحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية إن دية مسميات للدركات، فنحتاج إلى دليل خارجي عن دليل تاني غير دوت يدل على ذلك إنها دي دركات. ولكن هذه قد تكون أسماء لجهنم، قد تكون أسماء لأقسام وأجزاء في جهنم، واضح؟ ولن تجد لهم نصيرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الطبقة السفلى من النار أيا كان اسمها بقى الهوية أو غير الهوية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ما معنى النصير؟ واحد ينصرهم، مين هينصرهم من الله؟ ما هو الملك يوم القيامة لله وحده، هو مالك يوم الدين، هو مالكه يوم الدين، فمين النصير بقى؟ مين اللي هيتدخل في هذا الملك كده وينقذ هؤلاء من الدرك الأسفل؟ لن تجد لهم نصير، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. آدي النصرة، آدي النصرة، تريد أن تنصر وتنجو، ها؟ فالتوبة التوبة، فالتوبة التوبة، هذا استثناء من المنافقين، أي إلا الذين تابوا من المنافقين عن هذا النفاق، خلاص؟ وأصلحوا، لأن مش كان ذنب كده عادي، ده كان ذنب معه إفساد، فلابد أن يصلح ما أفسد دليلا على صدق توبته، فأصلحوا ما أفسدوا من أحواله، وأخلصوا دينهم لله. في قبلها إيه؟ أنا شايف إن المصنف رحمه الله شرح وأخلصوا قبل واعتصم، والشيخ الأشقر عمل زيه بالضبط وأحناقر، كان ينبغي أن يرتب الكلام حتى لو فاتت المصنف ما تفوتش من لخص عن المصنف واختصر عن المصنف، فشرح قال وأخلصوا دينهم لله أي جعلوه خالصا غير مشوب بطاعة غيره، والاعتصام بالله والتمسك به والوثوق بوعده. لا، نبدأ بالاعتصام كما بدأت الآية، فنقول وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم واعتصموا بالله أي تمسكوا به ووثقوا بوعده وأخلصوا في ذلك كله دينهم لله غير مشوب بطاعة غير، غير مشوب بإرادة الدنيا. فهؤلاء المنافقون إن تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، قال فأولئك المتصفين بهذه الصفات من أهل النفاق سابقا مع المؤمنين. قال الفراء أي من المؤمنين، يعني الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا. وقال القتيبي حاد عن كلامهم غضبا عليهم فقال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون. فهمتوا عزوري؟ مين يوصلها لنا؟ مش عارف مين يوصلها لنا. شوف فيقول ثم بين ما ثم والظاهر ان معنى مع معتبر في واحد. قال القتيبي حاد عن كلامهم غضبا عليهم فقال فاولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون. فاهمين كلامه؟ تفضل. يعني ما خلوش من اصل المؤمنين، خلوهم زي فرح. فقال فاولئك مع المؤمنين، وقال حاد عن كلامهم غضبا عليه. انا مش موافق القتيبي في هذا الكلام ابدا، بالعكس، ده هنا اولا ما داموا تابوا واصلحوا واعتصموا واخلصوا لا ينبغي ان يقال غضبا عليه، بالعكس يفرح الله بتوبه عبده. يقول لك حاد عن كلامهم، وانا شايف ان الاسلوب بالعكس، ده فيه مش حايده عن لفظ فيه اكرام، ده بالعكس ده جعلهم كمن لم يفعل ذلك اصلا مع المؤمنين اللي ما عملوش الموضوع ده هذا دليل على فرح الله بتوبة عبده. تفهمين عايز اقول ايه؟ فالاسلوب لا ارى فيه ابدا غضبا عليهم فقال مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون، ده بالعكس، ده قوله مع المؤمنين. تخيل واحد جه بيقول انا اذنبت وفعلت كذا وكذا كذا يا عم الشيخ يا ربنا هيغفر لي، يقول له انت مع المؤمنين اللي ما عملوش الذنب ده خالص، التائب من الذنب كمان لا ذنب لا، انت معهم مشارك لهم في الاجر تماما مثلك مثلهم، يبقى انا كده غضبان عليه وكده متضايق منه وعايز ابين له ان ما قلتوش انت كده من المؤمنين. ابدا يا اخوان، الاسلوب عكس ما ذكر القطيبي والله اعلم، ان فيه يعني بيان لان لو تبتم صرتم مع هؤلاء الذين لم يفعلوا شيئا، يعني دي غاية ما يمكن ان يتمناه الانسان اذا اذنب الذنب او اذا خالف، ابقى زي ومعيتي مع هؤلاء الذين لم يفعلوا شيئا، وما ده دليل ان انا غضبان فحدت عن الكلام عنهم، لا طبعا. فالكلام لا لا لا لا يعني لا يظهر فيه هذا الذي قاله. قال المصنف والظاهر ان معنى مع معتبر هنا، فأولئك مصاحبون للمؤمنين في احكام الدنيا والاخره. ثم بين الله ما اعد الله للمؤمنين الذين هؤلاء معهم، فقال وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. الله، شفتوا شفتوا يا اخوان ان فعلا اعظم نعمه هي الايمان، لان ياتي معها الاجور العظيمه، ولا اعظم من اجر الاخره ولا اعظم من الجنه ولا اعظم من الجنه. وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، يبقى هذا فيه ترغيب لهم بالتوبه والاصلاح والعوده الى الله والاعتصام به وعدم موالاه الكافرين، اعتصم بالله ودعك من هؤلاء فانهم لا يملكون لا في الدنيا ولا في الاخره من الامر شيئا، ها، واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، صار الدين خالصا لله، ما دخلوا في الدين رجاء دنيا ولا رجاء محبه احد من المخلوقين، انما دخلوه مخلصين لله، ظهرت علامات التوبه وصدقها، فهؤلاء مثلهم في الاجر مثل المؤمنين، فاولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ إيه المصلحة، إيه الغرض اللي يعود على الله سبحانه وتعالى من تعذيبكم؟ لا شيء. ما يفعل الله بعذابكم؟ قال المصنف أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا غرض له سبحانه في التعذيب. ما يفعل الله بعذابكم؟ نرجع تاني المثل لرب العزة سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ضربه لبيان شيء من رحمة الله عز وجل، لله أرحم بالعباد من الوالدة وولدها. ضرب ابن القيم مثالا، ولد مشاغب وشاكس عاق ظل يفعل ذلك مع أمي حتى طردته، اطلع برا، طردته برا، فخرج الولد وذهب خلاص مش عايز بيتكم ولا عيشتكم، ومش وسب لف لف لف لف، ما لقاش من يرحمه، ما لقاش من يحسن إليه، ما لقاش من يعطيه، فرجع وقعد على الباب. ده مثال ضرب ابن القيم رحمه الله، وقعد على الباب أخبط عمي عشان تفتح لي، فرح نايم على الباب، راح نايم على الباب، ما لقاش أحن من عتبة باب أمي، ففتح الباب فوجدته، فقالت ادخل يا بني، والله ما طردتك إلا لك، هو أنا عايز أطردك؟ لا، طردتك عشان برحمك، عشان أعاقبك وتعرف إيه معنى الذنب دوت وترجع، فارجع أفتح لك الباب. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو أرحم بك من هذه الأم بولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة من السبي أقبلت ثديها على ولدها بعد أن فقدته هذه المدة الطويلة، قال لله أرحم بعباده من هذه بولده. فيا أخواني الله يحب توبة التائب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يزيد هذا في ملك، كما أن ترك عذابكم لا ينقص شيئا من سلطانه سبحانه وتعالى، وشوفوا هنا المجانسة، إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا. يعني أنت لو عملت الشيء اليسير والعمل القليل الله عز وجل شاكر، والاسم الآخر شكور فعول، صيغة مبالغة. والشكور هو اللي يأخذ القليل ويعطي الكثير، ده اسمه شكور. يقال دابة شكور وأرض شكور. الدابة الشكور اللي تعلفها علف قليل تقوم لها سنة تبقى كبيرة، عكسها دابة تعلف تعلف تعلف ودنها مرارة وصغيرة كده. فالدابة الشكور هي التي تأخذ العلف القليل وتعطي الايه. فأخذوا كلمة شكور هذه من وصف هذه الدابة وصارت وصفا لكل من أعطى الكثير مقابل قليل. إن ربك سبحانه وتعالى شكور، طبعا طبعا طبعا شكور، وإلا ما كانش أهي عمل من أعمالنا اللي بنعملها دي تدخل واحد الجنة. جنة ده الواحد بيطلع عينه غربة في الخارج 10 و20 سنة عشان يرجع يبني له حتة يقعد فيه، شغل 20 سنة عشان بيتوحنا بتسبيحة يبنى قصر في الجنة، لا يكون إلا من رب شكور. تسبيحة تغرس شجرة في الجنة ساقها من ذهب ويسير الراكب في ظلها 100 عام، ليه؟ لأنه شكور، قليل من العمل وعظيم من الأجر. هو ده معنى شكور، يعني ما يفعله كأنه بيثبت عكس الصفة، عكس الصفة المذكورة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا حاجة له في تعذيبكم، لا يزود سلطانه ولا ينقص من سلطانه، لا يغير من الأمر شيء، لا يظهر ملكه ويظهر سلطانه، بل ملكه ظاهر وسلطانه بين، ملكه ظاهر وسلطانه بين. ايه اللي يخليك تضرب فلان او تمنع فلان؟ حاجة من اتنين، يا اما انك مش قادر تديره فقلت خلاص نعاقبه على اي حاجة عشان نرفضه، عشان مش قادرين نديره مرتبه، مش قادرين نديره مرتبه، ويبقى عشان تظهر ان ليك سلطة وليك امر وليك نهي، خلاص ودينا طردنا فلان. احيانا الانسان يا اخواني يعاقب لاجل هذا، ليحصل لنفسه ظهور، او لانه فقير لا يستطيع ان يعطي، خلاص يعاقب ويطرد علشان مش قادر. ما يفعل الله بعذابكم، لا يزود في ملك الله عز وجل ولا ينقص من ملك الله، لا يظهر سلطانه وعظمته ولا ينقص من ذلك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ده الأمر عكس ذلك تماما، وكان الله شاكرا عليم. رب العزة بيفرح بتوبة العبد ويضاعف له الأجر الحسنة 10، 100، 700 إلى أضعاف كثيرة، إلى ما لا يعلمه إلا الله، شاكرا عليما. فكان ينبغي أن تمتثلوا أمره، وكان ينبغي أن ترجعوا بسرعة إلى هذا الرب الشاكر العليم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأولئك

قال لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول فلان ظلمني أو هو ظالم أو نحو ذلك. طبعا لو لم يكن مظلوما وقال هذه المقولة فهذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل. صاحب الثاني يا ظالم نقول له الكلمة دي انت مؤاخذ عليها الا ان يكون بحق ايه ظالما. فلان ظلمني انت غلطان في الكلمة دي وانت مؤاخذ عليها ولا يحب الله الجهر بها الا اذا كنت فعلا ايه مظلوما. وضحت؟ فالمعنى الثاني انه لا بأس ان يجهر بمثل هذا القول على من ظلم وبأن يقول فلان ظلمني او هو ظالم او نحو ذلك. مش اكثر من كده، مش اكثر من كده، فلان ابني كذا ظالم، لا، انما الالفاظ اللي تشير الى الظلم. وقيل معناه الا من اكره على ان يجهر بسوء من القول من كفر او نحوه فهو مباح. والآية على هذا تكون في الايه في الاكراه، فاكره فاضطر مع هذا الاكراه ان ينطق بكلمة الكفر مثلا او بغيرها مما هو دون ذلك دون الكفر. فهذه الآية هذه المعاني الثلاثة. قال بعض العلماء ويجوز أن يكون على البدل كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الظالم بل يحب المظلوم، إلا من ظلم فإن الله يحبه. معنى بعيد شوية لكن الجملة تحتمله، لا يحب الله إلا من ظلم فإن الله يحبه. وصلت؟ لكن ممكن إلا من ظلم فإن الله عز وجل يرفع عنه مسألة أنه ما يحبوش أنه جهر بالسوء، وهو ده الظاهر طبعا من الآية، إن المقصود الآن ذكر محبة الله وبغضه، إنما المقصود ذكر إيه؟ القول بالسوء من القول، هو ده اللي بيحبه الله أو لا يحبه، مش إثبات محبة عموما أو عدم إثباتها، لا، إثبات محبة وعدم محبة لمن فعل أو ترك هذا الأمر. والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم، ذا كلام المصنف رحمه الله، يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح بلفظ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم يحل، يعني لي بماطل، يعني بماطل، لي الواجد، الواجد يعني يعني اللي يجد ما يسد ما عليه من دين، واحد عليه دين ويجد ما يسد، ليه معناه تأخيره وعدم سداده مع وجده أو وجود المال معه، هذا ظلم. وعشان كده قالوا تأخير سداد الدين مع القدرة ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يد الشاهد، ان عقوبته دي عند رب العزة سبحانه وتعالى، او عقوبته اللي يفرضها عليه الحاكم لكي يخرج ما عنده من مال ويسد ما عليه من دين. لكن هنتكلم على كلمة يحل ايه عرضه، يحل عرضه. فاخذ منها المصنف رحمه الله مع هذه الآية ان من ظلم له ان يتكلم بالكلام، هذا الرجل ظلمني واخذ مالي وافترى علي وقال انه سيعطيني هذا المال كذا وكذا، مثل هذه الالفاظ انه ظالم ومفتري وفعل كذا وكذا، هذه مما احلها هو بنفسه، هو اللي احل هذا الامر بنفسه، فحل عرضه. قلنا العرض هو موضع المدح والايه والذم. واما على القراءة الثانية فالاستثناء منقطع، قراءة الثانية الا من ايه لمن ظلم، فالاستثناء منقطع، اي الا من ظلم في فعل او قول فاجهروا له بالسوء من القول، في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له. يبقى كان الا ممكن تبقى استثنائيه استثناء منقطع، وممكن تكون استثناء متصل، وممكن تكون منقطع، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، خلصت الجمله. لكن من ظلم فاجهروا له بالسوء من القول، وصلت؟ إلا من ظلم فاجهروا له بسوء. كأن رب العزة والقراءة الثانية دي تكون معناها إيه؟ كأن رب العزة هو اللي بيأمرك إنك تفعل ذلك، فصار على العبد أن يفعل ذلك ليرتدع هذا وأمثاله. الأولى القراءة الأولى صارت كأنها إباحة، كأنها رخصة، كأنها رفع عن الحرج عن هذا لو فعل ذلك، عن المظلوم لو فعل هذا. لكن القراءة الثانية كأن فيها إيه؟ الحث والتحريض على ذلك لمنع هذا، ففيها توبيخ له وفي معنى النهي عن فعله. فعرفين الرجل اللي جاء يطالب بالحق من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كادوا أن يقعوا به، تعمل ايه تقول النبي كده ليه؟ قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالب، فإن لصاحب الحق مقالب. وقال قوم معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القوم، لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء، لكن من ظلم، ده المعنى الثاني في قراءة من ظلم، لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم. معنى بعيد لكنه موجود في الواقع فعلا. قال وهذا شأن كثير من الظلمة، فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه. ده كتير واقع فعلا من الظلمة، بعد ما يسيء إليه وبعد ما يعاقبه وبعد ما يحبسه وبعد ما يضربه يقول لك وصله هو متفرق وبيفسد في البلاد وبيفسد في الأرض، يجهر بالسوء من القول مع أنه هو ليه؟ مع أنه هو الظالم، مع أنه هو الظالم. فينالون من عرضه. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من تكلم فقال سوءا فإنه ينبغي أن يأخذ على يديه، ويكون استثناء ليس من الأول. طيب بمعاني ذكرها العلماء واختلفت بناء على هذا الاستثناء منقطع ولا متصل. وكان الله سميعا عليما، ده تحذير لمين؟ للظالم، تحذير للظالم. الله سبحانه وتعالى يسمع ما يصدر منك ويعلم به سبحانه. ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل، فقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تاني الآية دي كده شوف أنت فهمت منها إيه. إن تبدوا خيرا، الآية لا تقول إيه؟ الجهر بالسوء من القول، مش كده؟ لا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه هذا الخير أو تعفوا عن سوء، تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إذا يحثك على العفو ولا على عدمه؟ يقول لك أنا ربك عفو قدير. شوف أنت عايز تعمل إيه؟ كأنه بيقول لك اعمل إيه؟ وكأن فيه، قول المصنف رحمه الله، كأن هذه الآية تأمر بالاقتداء به سبحانه، فإنه يعفو مع القدرة، فإنه يعفو مع القدر لاقتداء به سبحانه. دي كلمة ابن القيم، يقول لك التأسي بأسماء الله وصفاته، وإحنا زودنا عليه وإحنا بنشرح فيما يجوز التأسي به، وإلا في أسمائه المتكبر والكبرياء صفة له ولا يجوز الاقتداء بهذه الصفة لأن من نازعه فيها عد. واضح؟ فيما يليق بك كعبد، فيما يليق بك كعبد. ولهذا الله رحيم فكن رحيما، الله عفو فكن عفوا. واضح إخواني؟ الله عليم فتعلم، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، عفو يحب العافين عن إخوانهم، وهكذا. فهنا هذه الآية تؤكد هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم وذكره الآن الشوكاني رحمه الله. إن تبدوا خيرا وتخفوه، يقول فيه ندب إلى ما هو الأولى والأفضل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء تصابون به، سوء يقع بكم وتعفوا عنه، فإن الله كان عفوا أي عن عباده قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا.